Book 2 29 29 في المطعم 1 В ресторации 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ Jeden stół wolny. من فضلك قائمة الطعام. Prosím si jedálny lístok. ماذا تنصح؟ Čo mi môžete odporučiť? من فضلك واحد بيرة. Rád. Rada by som si dala pivo. من فضلك واحد مي معدنية. Prosím si minerálnu vodu. من فضلك واحد عصير برتقال. Prosím si pomarančovú šťavu. من فضلك واحد قهوة. Prosím si kávu. من فضلك واحد قهوة مع حليب. Prosím si kávu s mliekom. مع سكر من فضلك. S cukrom prosím. من فضلك واحد شاي. Dala by som si čaj. من فضلك واحد شاي مع ليمون. Dala by som si čaj s citrónom. من فضلك واحد شاي مع حليب. Dala by som si čaj s mliekom. هل عندكم سجائر؟ Máte cigarety? هل عندكم منفضة سجائر؟ Máte popolník? هل عندكم شعلة نار؟ Máte oheň? ينقصني شوكة. خيبة مي فيدليتشكا. ينقصني سكين. خيبة من ووش. ينقصني ملعقة. خيبة مي ليجيتشكا.